معنى الصحابة لا يأخذ به، هذا غير صحيح. أقوال الصحابة مقدمة على أقوالنا، وفهم الصحابة للكتاب والسنة مقدم على فهمنا. نعم. هذا السند صحيح، هذا السند من الناحية الحديثية الظاهرة، من ناحية الإسناد في الظاهر صحيح. أن أبا أمامة سهل بن حنيف يقول كان المسلمون لا يشتري أحد من الأضحية فيسمنها فيذبحها بعض الأضحى آخر ذي الحجة، آخر ذي الحجة. لكن الإمام أحمد لما وقف على هذا مع مع مع يعني ظهور صحة سنده عده حديثا عجيبا، قال هذا حديث عجيب، استغربه الإمام أحمد وعده عجيبا. وهذه الكلمة معناها أنه منكر، عجيب منكر، استنكره الإمام أحمد أن المسلمين كانوا يفعلون هذا لآخر من الحجة، استنكر هذا مع أن ظاهر السند صح. نعم. هذا وجه الاستنكار أو التعجب من أحمد، أما من المسلم يشتري ويثمن الأضحية فالتثمين بالأضحية ليس مستنكرا، تثمين الأضحية ليس مستنكرا، لكن يكون ذبحها بعد ذلك آخر ذي الحجة ويكون هذا فعل المسلمين. لو كان هذا الأمر كذلك لكان مكفورا، لكان مكفورا. المسلمون يفعلون هذا، كان المسلمون لا يشتري أحدهم الأضحية فيثمنها ثم يذبحها في آخر ذي الحجة. هذا الحديث أو هذا الفعل لو كان المسلمون قد تواردوا على هذا الفعل لانتقل لنا بطرق أكثر من مثل هذا السند، ولذلك عد الإمام أحمد هذا عجيبا. وهذا يذكرنا بقاعدة طالما أيضا دار الحديث حولها، وهي أن الحكم على الحديث ليس مقتصرا على السند، الحكم على الحديث قبولا أو ردا تصحيحا أو تعليلا ليس مقتصرا على السند، بل لا بد من النظر في متنه أيضا، بل لا بد من النظر في المتن. فرب سند يكون كالشمس وضوحا ومع ذلك هو مستنكر عند أهل العلم، ومستنكر عند أهل العلم. نعم. وهذا من العلل الخفية التي سلم فيها العلماء. نعم. أما الراجح في ذلك مذهب عبد الله بن عمر، قول صحابي لا يعلم له مخالف ومقدم على غيره، فهذا الذي ترجح عني، وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. فإذا انضاف إلى ذلك صحة الأسانيد التي أشار إليها الإمام أحمد وقال وهو مروي عن خمسة من الصحابة، إذا وجدت طرق تقوي هذه الأسانيد التي لم أقف أنا إلا على أسانيد إلا على أسانيد ضعيفة لها، فهذا مما يزيد الأمر قوة، هذا مما يزيد الأمر قوة. بقي الكلام على مذهب الشافعي، وهو أيضا كما سمعتم اختيار شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض علمائنا المعاصرين. فهل يقال ان الذبح في يوم الثالث عشر ذبح باطل؟ الراجح تركه، الراجح ترك ذلك دون ان يعظم اهاب الجزم ببطلان الذبح في ذلك اليوم، اهاب الجزم بذلك، لكن الراجح خلافه. وانا عن نفسي لا اذبح في هذا اليوم. وفي العدد الحادي عشر من سنة الذبح بالليل. قال ان الله سبحانه وتعالى ذكر الايام ولم يذكر الليالي، فالذبح يكون في النهار لا في الليل. قالوا والليل ايضا لا تحضره المساكين، وانما يذبح الرجل بالليل من اجل ان المساكين لا يأتون اليه ويطلبون منه صدقة او يطلبون منه شيئا من اضحيته. هذا ايضا وجه ثان من ادلة القائلين بالمنع. نعم. واستدلوا بقول الحسن نهي عن الكافر الليل حصاه الليل والقطع بالليل اخرجه البخاري ومسلم. واستدلوا بقول الحصاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكافر بالليل اخرجه المحلى مع البقع. وفي سنده مبشر بن عبيد المكذوب الحديث. والصحيح أن الذبح بالليل جائز إلا أنه يجوز بالتضحية فيكره لذلك، لأن الله عز وجل قد أباح لك الحيوان في أي وقت. وعندك إلا أنه صحيح إلا إذا كان يخل، إلا إذا كان يخل بالأضحية فيكره لذلك. حين يكون الذبح بالليل خاصة في الظلام لا تذكى الذبيحة تذكية صحيحة، وربما أدى إلى تعذيب الذبيحة، وربما أدى إلى فقع عينها قبل ذبحها. قد يفقع عينها بالسكين في الليل قبل أن يذبحها فيعيبها قبل أن يذبحها إلى غير ذلك. فمن كرهه من أجل هذا لهذه العلل فلا بأس بذلك، لكن إذا كان في الليل في وسط يعني إضاءة أو نحو ذلك فلا بأس. والقول بأن المساكين لا يحضرون، إذا كان الرجل يقصد بذبيحته أن يختفي عن المساكين من أجل أن لا يأتيهم هذا أمر آخر، لكن لا يكون الحكم عاما في كل من ذبح بالليل. نعم. قال الله أن الذبح بالليل جائز إلا إذا كان يقيم بالتضحية فيكره لذلك، لأن الله عز وجل قد أباح ذبح الحيوان في أي وقت ولا دليل على المنع. انظر سبل السلام. يذكر اسم الله في ايام المعلومات ليس معناها في النهار لا في الليل. واهل والمحرمون يكبرون في النهار وفي الليل، ويلبون في النهار وفي الليل، ويذكرون الله في النهار وفي الليل. ما قال احد ان هذا يكون في النهار فقط دون الليل، كذلك الذبح يكون في النهار وبالليل. طيب نقف عند اداب الذبح لان الكلام فيها يطول. ثانياً من آداب الذبح أن الإنسان يستعمل السكين الحاد، ما يستعمل السكين الباردة التي تعذب الذبيحة، التي تعذب الذبيحة. نعم، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من رحمة الإسلام حتى بالحيوان، هذا من رحمة الإسلام بالحيوان. نعم. قال أمين لاستحق السلطان والذبح وتوضيح الذبيحة إلى منه، وذلك بما أخرجه مالك بن وقع عن مالك بن عمر أنه كان إذا أتى هديا من المدينة قلده أشعر ومسلمين يقبضه قبل أن يشعره وذهب في مكان واحد وهو فتاة الجنة يقبضه بمعنيه ويشعره من الشق الأيسر ثم يسار معه حتى يوقف فيه مع الناس بعرض ثم يسمع به معه إذا دفع فإذا قبل منا بدا بنحر نحرا قبل أن يحدث أو يتوسل وكان هو ينظر هديه بيده يصبه هو ثيابا ويوجهه الى الجنه ثم ياكل ويطعم يأكلون ويطعم غيره. وقال ثم يأكل ويطعم. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ميمون عن أن المعركة كانت يذكر أن يأكل بهيمة ذبحت لغير الجنة وسنده صحيح. وصح عن المسلمين أنه قال كان يستحق أن يوجه بهيمة كل الجنة أخرجه عبد الرزاق. ذكر في هذا الموضع هي بعض الآداب، بعض آداب الذبح، بعض آداب الذبح أن يحد الرجل شفرته وأن يستقبل بذبيحته القبلة، فإن كان بعيرا نحره قائما معقول اليد اليسرى أن يثني يده اليسرى على بعضها ويربطها ويكون قائما على ثلاث قوائم على رجليه وإحدى يديه يد اليمنى ثم ينحره في منحره، يعني يضربه بسكين في منحره وهو بعد ذلك يسقط، وهو يعني يسقط بعد ذلك على احد من بيت. اما ان كان يذبح البقر وقد يقال ايضا في البقر النحر كما مر بنا في حديث جابر في صحيح مسلم، ولكن الافصح وهو نص القران ان الله يامركم ان تذبحوا بقره على انه يقال في البقر الذبح، هذا الافصح. وان كان من حيث اللغه يجوز ان يقال ينحر بقره ايضا كما مر بنا في بعض المواضع من حديث مسلم او من حديث جابر عند مسلم، فيضجعها على شقها الايسر مستقبلا بها القبله، وكذا الغنم يضجعها ايضا على شقها الايسر ويستقبل بها القبله. وبعض طلبه العلم كان يقول لا حاجه الى استقبال القبله، فقد سمعتم أنه قد صح عن ابن عمر أنه كان يكره أن يأكل من الذبيحة التي تذبح لغير القبلة ولا يحرمها، هذا ليس هناك دليل على أنها محرمة وأنها لا تؤكل، ولكن يكره هذا الأمر، يكره هذا الأمر. وهذا يعني قول صحابي ليس له مخالف، هذا قول صحابي ليس له مخالف. وما نحب لطالب العلم أن يكون مولعا بالغرائب وبمخالفة العامة بما يثيرهم عليه، فربما لو رأك العام وأن تذبح لغير القبلة اتهموك في دينك، اتهموك بأنك لست بمسلم وأنك يعني في قلبك شيء على الإسلام عندما تذبح لغير القبلة. فلماذا الإنسان يأتي من المضايق والأمور التي فيها يعني حرج عليه ويلجها؟ طالب العلم يعود نفسه أنه لا يلعب بالغرائب ولا بالمسائل المهجورة التي ليس عليها دليل ولم يقل بها إلا الشواذ من الناس. الأفضل أنك تسلك الجادة إلا إذا كان معك دليل وخالفت العامة بسببه، فالجادة مع الدليل، الجادة مع الدليل. أما أن تخالف العامة بدون دليل وتفتح على نفسك باب يعني الكراهية لك وعدم أخذ العلم عنك إلى وعدم أخذ العلم عنك إلى غير ذلك، فهذا لا يتصرف، هذا تصرف إنسان عنده عقل وعنده حكمة. كذلك أيضا إذا كان عندك في السنة، إذا كان عندك في السنة تيسير من جهة فعله عليه الصلاة والسلام أو قوله، فأنت لا تأتي إلى القول الذي يخالف الناس وتفعله ابتداء. فعلى سبيل المثال بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما وقاعدا. العامة ربما إذا قلت أنت عندهم قائما يقول النصراني، عندهم النصراني يقول هو قائم، وبعضهم يقول هذا يقول كما يقول الكلب هو دائم. فأنت عندك رسول بال قائما وبال قاعدا، فأتي أنت أمام الناس وأنت غير معروف بالعلم، ولا يؤخذ عنك الفتوى، ولا يؤخذ عنك الأمور غريبة، ولا يسألك الناس لماذا فعلت هذا، هل هناك أثر عن ذلك أم لا، لست أنت في هذا الموضع الذي تسأل عن هذه الأمور. ولكن إذا رأت الناس على هذا الحال شنعوا عليك وشوهوا صورتك ويعني أثاروا هذا في المجالس حتى صدوا الناس عنك. فليس من السياسة الشرعية أنك تأتي الأمور الغريبة التي تنفر الناس عنك. كل ما يؤلف الناس ويؤلف قلوبهم إلى الخير وهو موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تسلكه، فأنت في هذا تسلكه. فبعض طلبة العلم كان يقول لا حاجة إلى الغسل في العيد، إيش الدليل على أن الإنسان يغتسل وهو خارج لصلاة العيد؟ وهذه المسألة قد مر بنا البحث فيها مطولا بثبوت ذلك. وأيضا يقول لك إيش الفائدة أو إيش الدليل على أن الإنسان إذا ما يعني إذا أراد يذبح يستقبل القبلة؟ ثم بعد ذلك سمعت أيضا منهم من يقول ليش إذا الإنسان إذا مات ليش يضعونه في القبر يستقبل القبلة، يضعونه على أي هيئة وهكذا. بعض الناس يولع بالغرائب والعجائب والأشياء التي تزاهد الناس في علمه وهو يؤتى من قبل الجهل. وإلا في هذا كل آثار وفي بعض هذه الأحاديث مرفوعة صحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هكذا بعض الناس يولع بالغرائب ويعجب بها. وطالب العلم كلما رأيته إذا رأى الرأي الغريب فأنى وأطال البحث وأطال النفس في البحث اعلم أنه طالب علم. وإذا رأيته ما أن يقف على أمر غريب إلا ويسير به ويفرح به فاعلم أنه ليس بذلك، ويخشى عليه، يخشى عليه أن يبتم ولا يستمر في طلب العلم. طالب علم إذا رأى شيئا غريبا على خلاف المشهور عن أهل العلم لا يرد باعتبار أنه غير مشهور، لا، نحن لسنا جمهوريين، ما قال الجمهور نأخذه بدون نظر في الأدلة، لا، لكن الأصل أن هؤلاء جمهور أهل العلم وأنهم قالوا ما قالوا بعلم وبحث، وأن الإنسان إذا أطال النفس في البحث في الغالب يجد لهم أدلة ومخارج تدل على ذلك. على سبيل المثال مثلا كان أحد الإخوان أثارها يعني وأنا في زيارتي في حضرموت مثلا الأخت مع البنت، العلماء مشهور عندهم أن الأخت مع البنت تكون عصبة، هذا في الفرائض، الأخت مع البنت تكون عصبة. وابن مسعود رضي الله عنه جاءت الأخت مع البنت فورث للبنت النصف والأخت النصف الباقي عصبة مع الغير. فجاء واحد من الإخوان وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا جاءت أخت شقيقة وبنت وأخ الأب فكيف الحكم؟ على اخذا بظهر الحديث الجلد العمص والاخ الاب له النصف الباقي، بل وما دون ذلك ابن الاخ الاب، بل وما دون ذلك ابن العم وابعد رجل وان كان في العصبة هو اول رجل من القبيلة، حتى وان كان من القبيلة هو اول رجل، وعلى ذلك فالاخت لا تاخذ شيئا. وتمسك احد الاخوان بظهر الحديث وقال هذا هو الرأي وكيف مخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وان كان العلماء يكون بخلاف هذا فلا نقبل هذا. وأما ابن مسعود فإنما ما جاءه وجود عصبة، جاءته أخت وبنت، ما في سؤال لابن مسعود ومسألة ابن مسعود وجود عصبة. لما هذه المسألة توسع فيها الباحث يرى فيها أقوال أهل العلم، يقول الثوري العرب عصبة لبعضهم البعض. هذه الكلمة حلت إشكالا كبيرا. هذه المرأة التي جاءت أو هذه المسألة جاءت ابن مسعود في أخت وبنت، في أخت وبنت، هل الميتة هذه او الميت هذا ما له عصبة ابدا؟ هو لابد انه من قبائل العرب، ولابد ان يوجد قبيلة من العرب تكون قريبة له، فلماذا عبد الله بن مسعود ما قال واين من اي قبيلة منه، وهذه القبيلة تلتقي مع هذه القبيلة في فلان، هاتوا اقرب رجل فيها، لماذا ما فعل ابن مسعود هذا واجرى هذا؟ اذا العلماء عندما لما سكت ابن مسعود عن هذا واكتفى وورث الاخت النصف مع وجود عصبة، لو سأل ابن مسعود لوجد العرب، فالعرب عصبة لبعضهم البعض، ما من قبيلة الا يتلتقي مع قبيلة في جد اعلى، ما من قبيلة الا يتلتقي مع قبيلة اخرى في جد اعلى. فلو فرضنا ان رجال هذه القبيلة بكاملهم ماتوا، وهذا امر لا يوجد في الواقع، ان رجال هذه القبيلة بكاملهم ماتوا فبقي رجال القبيلة الاخرى، ما يرجعون ابناء العمومة وان بعدوا، ومع ذلك ابن مسعود لم يلتفت الى شيء من ذلك، واخبر ان قضاء هذا موافق لقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا عندما يبحث الانسان يجد العلماء مخارج، فلا يتعجل الانسان برد امر مشهور عند العلماء، لا يتعجل طالب علم بانكار او رد امر مشهور عند اهل العلم، لان هذا يوقعه بعد ذلك في التردد، وبعد ذلك يعرف انه اخطا، واحد امرين، اما ان يلج في خطئه ويصر عليه، واما ان يتراجع، وتراجعه احمد، لكن مع ذلك لو كثر هذا منه كل من يقول قولا ويتراجع ويقول قولا ويتراجع زاد الناس فيه وانصرف الناس عنه وذهب علمه ما اخذ الناس عنه العلم. فطالب العلم لا يتعجل، نصيحتي لطالب العلم الا يتعجل في رد كلام القليل من العلماء فضلا عن الكثير منهم، الا بعد البحث والاعذار لنفسه. فالذين يقولون ليش وهي يعني الذبيحة تكون مستقبل القبلة، ليش الانسان اذا مات يضعون في القبر على القبلة، ليش كذا ليش كذا، هذه مسائل ينبغي لطلبة العلم ان ينأوا عنها وان يكون عندهم تأمن في البحث، ولا يدعوا انهم يعلمون الشيء وما يجهلون فليس بالعلم. فكثير من الاشياء نجهلها هي علم ثابت عند اهل العلم، ولو بحثنا لوجدنا دليلهم وبرهانهم. اما الواحد منا يسعى المسألة يقول انا لا اعلم في هذه المسألة كذا، وكم انت تعلم وكم تجهل، لو عددنا الذي تجهله في الدين لرأيناه اكثر من الذي تعلمه. واحد يقول انا لم اجد هذا، وكم انت تجد وكم يفوتك، ربما بل الذي يفوتك اكثر من الذي تجده. فلا بد من الرجوع الى المصادر واستكشاف الحال من الكتب المطولات، حتى ينظر الانسان ما دليل هؤلاء العلماء الذين قالوا هذا القول، فان خالفهم بعد ذلك خالفهم على بصيرة ونظر من سلفه في هذا. فلا يتكلم انسان في مسألة لم يسبقه اليه احد الائمة يخالف الائمة وهو ليس بمسبوق، هذا ايضا مما يعاب على طالب العلم، ان تخالف الائمة ولست بمسبوق. اما اذا خالفت الائمة ولك ائمة سبقوك وكان الدليل معك فالحمد لله على هذا، فإن الإنسان يرجح في النهاية ما شهد له الدليل وما يعني كان عليه سلف هذه الأمة. الحمد لله. سؤال السادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى العدد 11 يقول السائل: رجل ذبح أضحيته ولم يسم على الذبيحة فهل يجوز الأكل منها أم لا؟ وهذا يحدث كثير من الناس أحيانا مع العجلة فيذبح وينسى أن يسمي، وأحيانا يشغل بشيء مثلا عندما يقول الذي يساعده الذبح ويأمره أن يشد على الذبيحة من أجل أن يتمكن من ذبحها، قد يتكلم بكلام من هذا المصير فيفتح الذبيحة قبل أن يسمي عليها. فلو أن رجلا نسي التسمية ما حكم هذه الذبيحة؟ يقبل منها أن لا؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أي جواب للعلماء في متروك التسمية أقوال كثيرة أشهرها هذه المذاهب. الأول: فذهب الشافعي إلى أن التسمية سنة على الذبيحة والصيد، سواء كان الصيد بإرسال كلب معلم أو برمي سهم انظر المذموع. والثاني: ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان، وعزاء النووي في المجموع إلى جماهير العلماء وهو أصح القولين عن مالك. والثالث: ولأحمد قول آخر أن التسمية شرط للإباحة مطلقا على الصيد وشرط مع الذكر على الذبيحة، انظر لمسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى. وذهب ابن سيرين وابو ثور وداود الى ان التسميه شرط للاباحه مطلقا مع الذكر والنسيان على الذبيحه او الصيد، انظر المجموع والاستذكار. وعده بعضهم خروجا عما عليه الجماعه، انظر الاستذكار ينظر الاستذكار وفتح الباب. نعم، وخروج وزيادة. إذن عندنا الآن عند المذاهب في مسلوك التسمية، ذبيحة التي تترك التسمية عليها عدة مذاهب من الإمام. الشافعي ذهب إلى أن التسمية سنة مستحبة في الذبيحة والصيد، ومعنى قوله أنها سنة أنه إن تعمد تركها فلا يضر الذبيحة، إن تعمد تركها فلا يضر الذبيحة. والقول المقابل لنا قول ابن سيرين وابي ثور وداوود الى ان التسميه شخص في الاباحه، سواء كان على الذبيحه او على الصيد شرط في الاباحه، فاذا لم تكن تسميه فلا تباح الذبيحه في الدنيا، سواء تركها نسيانا او عمدا. وبين هذين القولين اقوال في الاباحه، وبين هذين القولين الاقوال في الاخر. فمن المنقال هي شرط عند الذكر، يعني اذا كنت ذاكرا ولم تسمي فمعنى ذلك انك متعمد للترك، واذا تعمدت للترك فالذبيحه لا تسمي، اما عند النسيان فليس بشرط. وهذا على غرض الذبيحه والصيد شرط من الإباحة مع الذكر دون النسيان. هذا ذهب إليه أبو حنيفة في رواية أحمد. قول آخر لأحمد أن التسمية شرط من الإباحة مطلقا على الصيد، أي عند الذكر والنسيان، أي عند الذكر والنسيان وغير ذلك. عندما ترمي أو تعد نفسك في الرمي تسمى عليه، فإذا انطلق بعد ذلك الأطراف فقد سميت. فمن أهل العلم من يرى أن التسمية في الصيد آخر من التسمية على الذبيحة، أن التسمية في الصيد آخر من التسمية على الذبيحة، وبعضهم يرى العكس، فإن من جرت العادة في الصيد أن الرجل الذي يدفع الصيد يغفل، أن الرجل الذي يدفع الصيد يصاب بالغفلة، وربما فوجئ بقطع من الصيد أمامه وهو يمشي فيفاجئ بقطع من الصيد فلا يتذكر تقنيه ويرمي، يطلق السهم عليه ويرمي. هذا بخلاف من يمسك الكلب، الذي يمسك الكلب امره سهل، بخلاف الذي يرمي السهم ربما يمشي ولم ينتبه الا وقد فوجئ بقطيع من الطير، ففرحته ودهشته ربما تنسيه تقنيه، فيرى ان التسليه في حاله الطير الامر فيها اخف من الامر في حاله الذبيحه، لما اخذت بالذبيحات الا من ذريبته وتوزيعها، يعني في امور انت متمكن فيها وانت لك الولايه عليها. هذا بخلاف الطير الذي ربما ترى انت شيئا فيختبئ وراء جبل او يختبئ وراء شجر ويضيع من نظرك وانت لك تدخل منها على اسرع وقت، ربما اعجاز بالسهم واخلاق السهم في هذه الحاله يجزيك. فمن راى في مثل هذه الحاله ان الطيب اخف الشرط فيه او الامر فيه اخف من الامر المذبح وبعضهم عكسه كما يظهر من كلام الامام احمد. نعم. قال واستدل الشافعية بأدلة أشهرها قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فاستثنى الله فقال إلا ما ذكيتم، والزكاة لغة الشق المفتح. وقد وجد مع ترك التسمية انظر المجموع، وزاد الماوردي فقال التسمية قول والتذكية فعل، فافترقا من انتهى من الحول. لا يراجع في المثاني هذا الشق، هذا التصحيح الشق والفتح او الشق المفتحين، لا يراجع هذا في كتب اللغة لعله يكون هناك تصحيح او شيء. نعم. ومن قوله تعالى إلا ما ذكيتم قال والزكاة الشفق المريد للدم، وهذا لا حق ما اشترط الله سبحانه وتعالى تسمية هنا ولا ذكر تسمية، مع أن هذا أيضا ليس بظاهر، لأن الذي يقول بوجود تسمية يقول التسمية من جملة الزكاة ولا تكون الزكاة موجودة إلا بتسمية. نعم. الدليل الثاني قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، فاباح الله ذبائحهم ولم يشترط التسميه، وهم في الغالب لا يسمون لا يسمون، انتهى من الحاول. بل زاد ابن عبد البر في الاستذكار فذكر انهم اجمعوا على ان ذبيحه الكتاب تؤكل وان لم يسم الله عليها إذ لم يسمي غير الله عليها. قال لا يسمي غير الله عليها، إذا لم يسمي غير الله فلا بأس، لكن قلنا أجمعوا. نعم. قالوا أجمعوا على أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته. قال في ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه. إن ذبح بدينه يقول ان المجوسي او ان الكافر المرتد لا تؤكل ذبيحته لم تسمم، لان العبره بدين الدابه، العبره بدين الذي يذبح، فالمسلم ان لم يسمم فانه ذبح بدينه يكون في هذه الحاله تكون ذبيحته لا باس بها. نعم. الدليل الثالث نحن نقرا في ادله الشافعيه ورد كلامهم. نعم. الدليل الثالث قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال ولم يذكر فيها مدروك التسمية، وتعقب بأن محرمات أخرى أضيفت إلى هذه الآية كالخمر المجمع على حرمتها، انظر تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير. يعني كون يذكر في هذه الآية أن من المحرمات ما ترك التسمية عليه لا يدل ذلك على ان ما تركت عليه التسميه يكون مباحا، حيث انه لم يدخل او لم يضم الى جمله المحرمات. ايش الدليل؟ قال النفس المحرمات متفق عليها ما ذكرت ذكر الخمسه، ما ذكرت في هذه الايه. هل تقوم باباحتها؟ فان قلتم نعم كفرتم، الذي يبيح الخمر كافر. وان قلتم لا نقول لكم لماذا تقول لان لا دليلا. فكذلك الاخرين يقولون، وكذلك ايضا شرط التسميه او وجود التسميه له دليل معه. فهذه الآية في ذاتها لا تنفع القائلين بعدم حرمة الذبيحة المفروض عليها التسمية. نعم. الدليل الرابع حديث عائشة عند البخاري وغيره أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم سموا وكلوا. إذا ما هي أدلة الشافعية على جواز الأكل من الذبيحة التي تركت التسمية عليها عند القبر؟ شيء أدلة الشافعية. نعم. كل أجل ما حيوه محرم. نعم. بل هذه الآية على أنه لم يذكر فيها نترك التسمية عليها. الجواب عنه هذا كلام صحيح. اتفق على تحريمها عند الجميع. نعم عند محمد درعان. ايش دليل الائمه الشافعيه؟ في قوله تعالى الله ما زكيت، قالوا والتزكيه لغه الشق المريض بالدم، وقد وقع سواء سمى او لم يسلم. والاخرون لم يجاوبوا على ذلك بانهم لم يسلموا بالمعنى اللغوي هنا في هذا الموضع لوجود ادله اخرى بالتسميه. الدليل الثالث عند الفاعفاء. قول عيد ايش؟ ايه في حديث عائشة ان قوم ياتوننا بلحم ولا ندري اسموا اذكر اسم الله ام لا، وقال سموا انتم وكلوا، سموا انتم وكلوا. هذا يقولون لو كانت التسمية شرطا لتعين معرفتها حال الذبح. وأما بعد الذبح لو أننا علمنا أن ذبيحة لم، لو كنا نرى نحن وجود التسمية وعلمنا أن ذبيحة لم يسمى عليها، هل لنا في هذه الحالة نقول سمى عند وكل؟ لا. لكن هذه في حالة المجهول الحال، مجهول الحال من الذبائح الذي لا يدري أسمي عليه أم لا، ولكن البحث فيما علم انه لم يسمى عليه. وان كان للشافعيه شيء من الوجاهه في الاستدلال بهذا الحديث بانه لو كانت التسميه شرطا من الاساس لا تعين يعني معرفتها قبل الاكل، هل هي موجوده ام لا. استعان بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. ففي السؤال 63 بعد 100 96 96 بعد 100 في السؤال عن حكم ترك التسمية على الذبيحة والصيد. قد مرت علينا أدلة الشافعية، والآن نحن في سياق الرد أو بيان أدلة من جعل التسمية شرطا في الإباحة مطلقا، أي وكلمة مطلقا هنا تشمل أربعة أشياء. كلمة مطلقا هنا تشمل أربعة أشياء، تشمل النسيان والذكر، تشمل النسيان والذكر، وتشمل الذبيحة والصيد، وتشمل الذبيحة والصيد. لأن الخلاف معنا في هذه المسألة، هناك من يفرق بين النسيان والذكر، وهناك من يفرق بين الذبيحة والصيد. وهذا المذهب يرى إطلاق الوجوب في كون أو إطلاق كون التسمية شرطا في الإباحة، فإذا لم توجد سواء نسيانا أو عمدا سواء في الذبيحة أو الصيد فلا تحل. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: واستدل من جعل التسمية شرطا في الإباحة مطلقا بأدلة منها قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال ابن حزم: فعم تعالى ولم يخص، انتهى من المحلى. واستدل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال هذا عام، العزم يقول هذا عام، مما لم يذكر اسم الله عليه سواء نسيانا أو ذكرانا، سواء كان ذلك على سبيل في أمر الذبيحة أو في الصيد. لا، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني فسق لا يؤكل منه، ومن فعل فيتأكل. نعم. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم عند البخاري ومسلم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل: قلت وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشاركها كلب ليس معها الحديث. يعني ما لم يشاركها كلب لم تعرف أنه سمي عليها أم لا، كما في رواية أخرى: وأجد معها كلابا لا أدري سمى عليها أم لا، فقال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمى على الآخر. نعم. واستدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني عند البخاري ومسلم قال: أكلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إما بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقيس، وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها. ولا ترى أن أواني أهل الكتاب يكون فيها الخنزير ويكون فيها الأشياء المحرمة. نعم. وإن لم تجدوا فاغسلوها ولا تأكلوا. نعم. قال: وإن لم تجدوا فاغسلوها ولا تأكلوا منها. أكمل. ها؟ وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا منها أو كلوا فيها، ينظر مراجع هذا. قال: وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد. هو أبو محمد بعد ذلك في الحديث في الماضي التي أشرت إليه. نعم. قال: وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم قل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم قل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاءه فقل. واستدلوا بحديث رافع. نعم. واستدلوا بحديث ذكاءه. ذكاءه. نعم. واستدلوا بحديث رافع بن خديج عند البخاري لا معناها تذكر اسم الله ثم قل، كل هذا شرط للتسمية. نعم. استدلون بي على هذا. واستدلوا بحديث رافع بن خديج عند البخاري ومسلم وفيه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. واستدل من فرق بين مكروه التسمية عمدا، وبين الذين ذهبوا إلى أن التسمية شرط أخذوا ظاهر الأدلة التي فيها الأمر بالتسمية، سواء كانت في القرآن أو في السنة، أخذوا بظاهر هذه الأدلة وقالوا هذه أدلة مطلقة ما فيها تفصيل، ومن ادعى التفصيل فعليه الدليل. نعم. واستدل من فرق بين متروك التسمية عمدا وبين متروك التسمية نسيانا، وهم الجمهور بالأدلة استدل بها الشافعية وحملها على النسيان، وزاد فاستدل بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس قال الله تعالى استدلال بالأدلة التي ذهب بها الشافعية. الشافعية ذكر أدلة تدل على أن التسمية سنة، حملها الجمهور أنها ليست بمتعينة في حالة النسيان، ليست بمتعينة في حالة النسيان، أما في حالة العمد فلا. نعم. قال واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو حديث قوي في الجنة. واستدلوا بقول ابن عباس إن في المسلم اسم الله، إن في المسلم اسم الله، إن في المسلم اسم الله، فإذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة فليسمي. لمن فرق بين متروك التسمية عمدا وبين متروك التسمية نسيانا، وهم الجمهور بالأدلة استدل بها الشافعية وحملها على النسيان، وزاد فاستدل بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس قال الله تعالى استدلال بالأدلة التي ذهب بها الشافعية. الشافعية ذكر أدلة تدل على أن التسمية سنة، حملها الجمهور أنها ليست بمتعينة في حالة النسيان، ليست بمتعينة في حالة النسيان، أما في حالة العمد فلا. نعم. قال واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو حديث قوي في الجنة. واستدلوا بقول ابن عباس إن في المسلم اسم الله، إن في المسلم اسم الله، إن في المسلم اسم الله، فإذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة فليسمي. وليأكل، أخرجه عبد الرزاق وغيره. وزاد عبد الرزاق وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكل وهو موقوف. ويقويه مرسل السلط السديسي ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات إلا أن السلط فيه جهالة. ويقويه مرسل راشد بن سعد أخرجه الحارث في مسنده كما في المطالب العالية ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي ما لم يتعمد، والسيف كذلك. وسند رجال الثقات إلا الأحوص ابن حكيم فإنه ضعيف، وزيادة السيف فيها نكارة. إذن موقف ابن عباس الصحيح ومرسلان في كل منهما كلام، يتقوى هذا الحكم في أن المسلم إذا نسي فلا شيء عليه، وإذا ذكر فأنه لا يذكر إلا اسم الله، وإذا ذكر فأنه لا يذكر غير الله عز وجل إنما يذكر اسم الله عز وجل. نعم. والذي يظهر لي صحة قول من فرق بين العمد والنسيان على الذبيحة ومن أطلق اشتراك التسمية على السيف وذلك بوجوههم. الأول أنه مقتضى الجمع بين أدلة المذاهب السابقة دون إيجار لبعضها. الثاني أن التفرقة بين العمد والنسيان قول ابن عباس الذي فسه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة في فهم التأويل والفقه في الدين، وقد كان ومع ذلك لم يصح عن غيره من الصحابة غيره. أن هذا قول صحابي لم يخالف. نعم. الثالث أن موقف ابن عباس يتقوى بمرسل السلف وراشد المساعد، فيتقوى في النفس أن لهذا الحكم أصلا مرفوعا. نعم. الرابع أنه قول جماعة من التابعين كعطاء وطاووس وأبي مالك غزوان الأنصاري وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وما صح عن ابن سيرين بخلاف هذا ليس بصريح في المنع. الخامس أنه قول جمهور العلماء ك كالحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وغيره. الثالث أنه موافق لتيسير الشريعة، وعند المخالف أن من ترك التسمية نسيانا على ذبيحة واختلطت بآلاف غيرها قد سمي عليها ولم تتميز ترك الجميع، لأن الأصل في الذبائح الحرمة حتى يثبت الحل، وفيه من العنف ما لا يكفر. السابع أن التفرقة بين الصيد والذبيحة، ولأن حديث عائشة في الذبائح التي تأتي ممن هو حديث عهد بالإسلام ولا يقرأ سموا أم لا. هذا الحديث دليل على أن التسمية على الذبيحة أخف من أمرها على الصيد، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال للسائل: إنك سميت على